إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر المصلين، تمضي الأيام بحلوها ومرها وسرائها وضرائها، وتمضي أعمار الناس مع مضيها، يستوي في انقضاء الأعمار مؤمن وكافر، بر وفاجر، وطائع وعاص، وليس الخلد في الدنيا لأحد مهما كان. فالسنة ماضية على الجميع بأشهرها وأيامها وساعاتها، فمستودع فيها عملا صالحا ومستودع فيها عملا سيئا. قدم رمضان فصام من صام، وقام من قام، وأفطر من أفطر، وعصى من عصى، ومضى الشهر فدونت أعمال كل الناس. ثم جاءت عشر ذي الحجة، عمل فيها العاملون، وساح فيها السائحون، ولها فيها اللاهون، ومضت بما عمل العباد فيها. وبعد أيام تنقضي السنة بما استودع العباد فيها من صالح العمل وسيئه. هكذا تمضي الأيام بالواحد حتى يأتي أجله ويوسد قبره فلا يجد إلا عمله. وهذا يبين أهمية العمل الصالح في حياة المؤمن، لأن سعة قبره وأمن آخرته وفوزه بجنة ربه مرتهن بإيمانه وعمله. ليس جزاء العمل الصالح مقتصرا على الجزاء الأخروي فقط كما يظن بعض الناس، بل إن الله تعالى يجازي من يعمل صالحا جزاء دنيويا عاجلا، كما دلت على ذلك النصوص. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وفي لفظ لمسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فالعمل الصالح عباد الله سبب لسعادة القلب وفرحه وذهاب همه وغمه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاة وجعلت قرة عينه فيها، وكان إذا حزبه أمر صلى. والمؤمن يجد لذة وسعادة عقب كل عمل صالح يعمله، وهذه السعادة لا تشرى بمال ولا تنال بجاه، وهي من الجزاء العاجل على العمل الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويفرح عند فطره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن الذي لا يريد الحياة الطيبة الهانئة؟ والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة، أي من أي جهة كانت. فالعمل الصالح له آثار كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله في وصف المستقيمين: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يحثونهم على الخير ويزينونه لهم ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله جل وعلا لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصا عند الموت وشدة شدته والقبر وظلمته، يبشرونهم في الدنيا بالثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوي الأخلاق. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما من عبد يعمل خيرا ولا يعمل شرا إلا كساه الله رداء عمله. بل ومن ثمار الأعمال الصالحة في الدنيا أنه سبب في صلاح الذرية وحفظها. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله تعالى هو حفظ أوامره ونواهيه، وحفظ الله تعالى للعبد يشمل حفظه في نفسه وأهله وماله وولده وكل شؤونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، وإن من أعظم آثار العمل الصالح في الدنيا الثبات في الشدائد وتفريج الكربات، ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة لاتقاء الفتن. وفي حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت عليهم الصخرة فأغلقت، نجوا من هذا الكرب المهلك بأعمال صالحة سألوا الله جل وعلا بها. فكل من عمل صالحا فإن عمله يسعفه في كربه جزاء من الله تعالى، إما بتفريج الكرب وإما بالثبات فيه بحيث لا يأبه بما أصابه مهما كان عظيما. ومن أعظم آثار العمل الصالح عباد الله أنه سبب للاستقامة على الطاعة والثبات على الدين وعدم التأثر بالمتغيرات، لأن كثرة المعاصي وهجر العمل الصالح سبب موت القلب وعدم هدايته، كما قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه. وقد روى الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ففي الآية التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم المداومة على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة. سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله